بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلن. مستعينين بالله عز وجل، نكمل بقية مكايد الشيطان لعباد الله المكلفين من المؤمنين والمسلمين. سنراجع على ما تم الكلام عنه ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. وأرجو أخوانا التركيز، لأنه هو ده الهدف الأساسي من الكتاب. هو الإمام بعد أن تكلم عن أنواع القلوب وعن أمراض القلوب وأنواع الأنفس البشرية والمحاسبة إلى غير ذلك، بدأ يتكلم عما يسلكه الشيطان مع المكلفين. أول شيء تكلم عنه عما حدث بين أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين الخبيث الهالك إبليس، بشرح المستفيض بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. بعد ذلك بدأ الإمام يأتي بأنواع معينة من مكايد الشيطان التي من خلالها أقع أنا وأنت في شباكه وفي حبائله. فتكلمنا في اللقاء الماضي وقلنا مما الله عز وجل أعطاه للشيطان تحقيقا للابتلاء، أنه أعطاه قدرات وإمكانيات وآليات من خلالها يتمكن الشيطان أن يتعرف على النفس البشرية، اللي هو يشام من النفس البشرية ويتعرف عليها وعلى حقيقتها. وقلنا أن أي نفس بشرية فيها قوتين: قوة إقدام وشجاعة، وقوة إحجام وانكفاف ومهانة. أي واحد فيه الحاجات دي بيبدأ الشيطان يتعرف على أي القوتين عندك أعظم. فإن وجد عندك القوة الأولى اللي هي الإقدام والشجاعة، يبدأ يقلل في عينك الأمر التكليفي، يقلله في عينك. فلما يقلله في عينك وانت عندك إقدام وشجاعة وتهور، تبدأ تستقل، تبدأ تبتدع أو تأتي بأمور تخالف الشرع. وإذا نظرت إلى التهور وإلى الخروج عن الشريعة وإلى الجنوح عن الهد، تجد مرجعيته إلى هذا الأمر. عنده شيء من الشجاعة وهو لا يدري عنه، لأن الشيطان لما يعرف فيك هذه القوة ما يأمرك بها، ولكن يأتيك بغلاف شرعي حتى يزين لك هذا العمل اللي هو مخالف أنه من الشرع. وطبعا الواقع اللي بنعيشه خير شاهدا على صحة هذا الكلام. بعد ذلك ممكن أن يكون في العبد قوة إحجام وانكفاف ومهانة، يبدأ بقى يثبط ويقلل من عزمه ويضعف من همته حتى يترك العمل. يبقى الاثنين بيشتغل عليهم الشيطان. بعد ذلك تكلمنا أيضا من مكيد، قلنا الكلام الباطل والآراء المتهافتة اللي هو كلام الفلاسفة. وبعد ذلك قلنا أن من مكايده أنه يوهم العبد أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ما هي إلا ظواهر لفظية، والقواطع العقلية والبراهين النقلية هي المرجعية. يعني نبدأ نحكم القواطع العقلية والبراهين النقلية على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وده اللي جنح فيه وقع فيه من يزعمون أنهم من العقلانيين والعقل منهم براء. بعد ذلك قلنا أن من مكايده ومن مداخله أنه يوهم الناس أن هناك طريقا غير طريق العلم إن سلكوه أدى بهم إلى الكشف والعيان دون احتياج إلى السنة أو إلى القرآن. دول الثلاث أشياء اللي احنا أخذناهم في اللقاءات الماضية علشان نستفيد يا أخواننا. نصيحة يعني اسقط الكلام على السلوك اللي انت عايش فيه. واحنا لما جينا قلنا كل واحد له قوتين إحجام وشجاعة ضربنا أمثلة كتير وأتينا بأمثلة من الواقع اللي احنا عايشين فيه. فأريد منك أن تسقط هذا الكلام وتتبع وتتدبر في سلوكك وكيف تمكن الشيطان منك وأوقعك في شباكه وحباله وأنت لا تشعر. يبقى الهدف أصالة من الكتاب كله المباحث اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. يبقى خدنا كم حاجة دلوقتي؟ ثلاثة، اللي هي يشم النفس البشرية ويشوف القوتين اللي فيه، بعد ذلك الآراء المتهافتة والكلام الباطل من مكايد الشيطان، بعد ذلك يوهمك أن القرآن ظواهر لفظية والقواطع أو الأدلة النقلية دي تكمن في القواطع العقلية والبراهين النقلية، بعد ذلك أوهم الصوفية وغيرهم أن هناك طريقا غير طريق العلم يصل به الإنسان إلى الحقائق. طيب، أول مكيدة من مكيده في لقاء اليوم أنه، ودي بقى من العجيبة من عند الشيطان، يقول الإمام ومن مكيده أنه يدعو العبد بحسن أخلاقه وطلاقة وجهه وبشره إلى كثير من الآثام والفجور. ثاني، يدعو العبد الشيطان بطلاقة وجهه. بطلاقة وجهه يعني العبد اللي الشيطان بيدعوه عنده طلاقة في الوجه، بطلاقة وجهه وبشره إلى كثير من الآثام والفجور. يعني تجد أن العبد من دونه عنده طلاقة وجه، وجهه بشوش، وعنده حسن أخلاق، وعنده براعة في المقابلات، ويستغل الشيطان هذا الأمر إلى كثير من الآثام والفجور. شوف بقى مدى التمكن والتحكم. ثم ضرب الإمام مثالا لهذا الكيد، قال كأن يدعو هذا الرجل اللي هو إيه بقى، عنده طلاقة وجه وبشر وسرور ولباق، يدعوه ده اللي هو الشيطان يعني أن يقابل أهل البدعة وأهل المعصية وأهل الفجور بطلاقة وببشر وبسرور، ويعبس في وجه أهل الطاعة وأهل المسكنة وأهل الفقر. طيب إزاي تيجي زي ديت؟ وعاوز تلاحظها هتلاقيها عندك، هتلاقيها عندك. يعني على سبيل المثال كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الصحيح، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. كويس. طيب، إن كان فيك خير من حسن مقابلة وبشاشة في الوجه وطلاقة في أسارير الوجه ولم يتنعم بها أهلك، اعلم أن الشيطان تمكن منك. ودي موجودة كتير. يعني أنا بتكلم أنا والأخ زي الفل مع بعضنا، إحنا الاثنين كلمة يعقبها ابتسامة وقبلها بشاشة وبعد الانتهاء يعني بالحل والترحاب إلى غير ذلك، نروح البيت اتقلبت الموازين. يبقى بطلاقة الوجه وبالبشر استطاع الشيطان أن يحول هذا الأمر بدل ما هو من المفترض أن يكون من قمة الطاعات، حوله إلى إثم وفجور. الإمام جاب مثال فين بقى؟ قال هذا عن أهل البدعة، وهذا يا أخوانا كلام يحتاج إلى بسط، لأن شوفوا يا أخوانا عرفوها كده قاعدة لا تنخرم: ما تمادى العاصي في معصيتي ولا المبتدع في بدعتي إلا لما وجد الوجوه والقلوب تهش وتبش له تن مزود. يكن لو وجد إنكارا من أهل الحل والعقد، لو وجد عبوسا من أهل الصلاح والتقى، لو وقف مع نفسه وبدأ يفكر من جديد. يكن بيكون بيعمل البدعة ومنغمس في البدعة، ويجد الرجل ذو السمت الحسن يضحك في وجهه ويربط على كتفه وهو منغمس في البدعة والمعصية. ده مخالف للشرع ومخالف للأدلة. لذلك أيوب السختياني عليه رحمة الله، وهو من هو، مرة ماشي فقبل واحد مبتدع، قال له يا سيدنا أيوب، قال له نعم، قال له قف أكلمك، قال والله ولا كلمة ولا كلمة. أفأكلمك؟ استعين. قال له طب كلمة واحدة، قال له والله ولا نصف كلمة. يبقى أنت في سلوكك لابد أن تميز من ذا الذي تنبسط معه وتبش وتهش له. هو مين؟ هل صاحب البدعة، صاحب المعصية، الفاجر الغادر الآثم، وفي نفس الوقت يعبس وجهك مع رفيقك في طريق طلب العلم الذي لا يفصل بينك وبينه شيء؟ استغل ذي الشيطان، واستطاع فعلا من خلالها أن يوقع كثيرا من الناس في هذا الفخ. لذلك إخواني معشر المسلمين، لابد أن نتميز ونميز. لازم شغل الخلطة ده والمعجنة ده ما ينفعش، لازم أن يكون عندك تمييز وأن تميز، وأن يعلم الجميع أنك تميز، وإلا هنود الأدلة الشرعية الآمرة بتغيير المنكر بالقلب والناهية عن الجلوس مع المستهزئين نودها فيها. يعني لو عملنا الناس بحالها بهذا المنطلق، هنود الأدلة ديت فين؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. كلام ربنا عز وجل. هنودي الأدلة ديت فين؟ لذلك لو كل إنسان أخذته العاطفة والحمية والحماس وتمهل في هذا الأمر ما لف ولا دار على المبتدع ولا العاصين بحجة أنهم يدعون، كان توقف فعلا، لأن هو الشيطان عرف أن عنده قوة إقدام إيه، حماس وحمية، وبيحب الخير للناس. طب هذا محمود على الجمل. طيب الشرع بقى أمرك أن أنت عندك حدود معينة في مسالك الدعوة. إيه؟ أدعو في مكان لا يساء بي الظن، أدعو في بيوت الله عز وجل، أدعو في الأماكن المشروعة لذلك حتى لا يساء بي الظن وحتى لا أتهم من قبل السلطات. طيب هو عنده قوة شجاعة، قال لك لا مش كفاية، أنا لازم ألف على أصحاب البدعة وفي الأهاوي وفي المقاهي وألف وأكلم معهم. دخل الشيطان له من هذا الباب. فمن أجل هذا نعوزكم يا أخوانا تركزوا في هذه المكاين، ولما تسمع الكلام روح راجع تاني هذا الكتاب وافتح وفصص الكلام كويس حتى تنظر إلى سلوكك، هل تمكن منك الشيطان وأوقعك ولا أنت لسه بعيد. يجي على الجانب الآخر، أنت عندك طلاقة وجه، قال لك بس لا ده المبتدع، يعني كيف؟ وكذلك الإمام ذكر مثال آخر وهو إيه؟ ألا يلين الإنسان اللسان والكلام مع النساء مهما دعت إلى ذلك ضرورة. اكتب في ورقة تاني أو قول لحد يكتب لك. خليكم معايا يا أخوانا، أنت راجل شيخ أو بيقولوا عليك شيخ، ف فواحدة بتسألك في قضية لزمن عليها لوازم ولزمن عليك لوازم، ما نتبسط في الكلام ما ينفعش. ده هي بتسأل يا شيخ حكم الشرع في كذا وكذا وكذا، هذا المفترض هي بداية كلامها كده، الشيخ فلان نعم ما تقول في كذا أكثر من هذا لا يحل، وأنت أيضا أكثر من الجواب لا يحل. هنا بقى ما ينفعش التبسط، وهنا ما ينفعش تبسمك في وجه أخي صادق، هذا لا يحل، لأن هذا مدعى إلى الوقوع في المحظور. يبقى لازم نميز بين الأمرين. لذلك بقى يأتي الشيطان لك على العبد ويبدأ يأمره بطلاقة الوجه مع أهل البدع تحت أي مسمى، يرقق قلبه إذا كان هو أصلا مش معترف بك. يعني كأنت رجل بتدعو للدين وبتكلم الناس في أمور الشرع هو مش معترف بك، يعني أنت لو أقمت عليه الحجة وأتيت له بالأدلة سينظر إليك ويبحلق عينيه ويضغر فاه كأنك ما تكلمت، يبقى كيف يتطرق إليك هذا الاحتمال البعيد؟ لذلك أقول لكم إخواني، ما استمر المبتدع في بدعته ولا العاصي في معصيته إلا لما نظر إلى كل من حوله من المجتمع يهللون ويباركون عمله، حتى اللي ما بيهللش وما باركش ما بينكرش، ومن أراد أن ينكر فيزعم أنه أنكر بقلبه ويحضر معه في المكان. هو ده مشكلة المجتمع في أننا ما استطعنا أن نميز بين الصالح لنبش في وجهه وبين المبتدع أن نتعامل معه كما أمر الشرع. لذلك والقصة دي قلناها كتير، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنه عن أبيه كان بيجوز عيل من عياله فدعا الناس، فجيه بقى الناس كله راح وراح وراح، فمن جملة اللي راح مين؟ أيوب أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري. فدخل أبو أيوب بقى تعالوا عشان تكلموا، دخل لقى البيوت كده يعني إيه ستاير وكلام من ده، فقال بيوت كبيوت الأعاجم. فقال ابن عمر يا أبا أيوب غلبتنا النساء. فقال إن غلبنا الناس فلا يغلبنك، والله لا أطعم لكم طعاما ولا أشرب لكم شرابا. وأمرك يبقى لازم في موقف، لازم في موقف أنت واقف معه تحت أي اعتبار بتدعوه، من الذي أذن لك في هذا؟ من الذي أذن لك؟ واعلموا إخواني إن أساليب الدعوة وطريقة الدعوة لا تخضع للتجربة، وديننا كله لا يخضع للتجربة، يعني ما جربش، لو جابت نتائج كويسة أكمل، ما جابتش أرجع. يبقى الأدلة الشرعية لازم تعيين، يعني لما أخضع الأوامر الشرعية والتكليفات الربانية للتجربة العملية الأدلة لازمتها إيه؟ يبقى كده أنا وضعت الشرع تحت المحك، وهذا لا يحل. لذلك أي إنسان يقول جربت كذا وأتى بثمر وأنا بعمله سيبك منه، أنفض يديك منه. على الجانب الآخر يأمرك الشيطان أن تعبس في وجه الفقراء والمساكين وإخوانه. ليه؟ شو بقى يأتيك من مدخل إيه؟ إن تبسطت معهم وجاريتهم ستسقط هيبتك من قلوبهم، ودي أخطر حاجة. يعني مثلا فيه بعض الناس هو شعر بشيء من العلو على الناس، هو وجهة نظره كده والله أعلم بالحقيقة، فيبدأ مثلا طيب أعد مع الناس، لا أنا ما عدش. طيب خالط الناس، ما خالطش. ليه؟ شوف بقى المدخل جاله منين. إن جلست معهم وتبسطت معهم وجلست معهم على بساط واحد، لا ده كده هبتك ومنزلتك العالية ستقع في قلوبهم ولا يقدرونك، وبعد كده ما تيجي تكلمهم في الشارع مش يسمعوا كلامك على طول، تقتنع تمام الاقتناع بهذا الأمر وتبدأ تجعل بينكم وبينهم حاجز. وهذا إخواني بعيد كل البعد عن الصواب. لذلك مما يروى في ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ودي بقى من الهمم العالية ومن الفهم العالي. عمر بن الخطاب ماشي في المدينة وبيشوف الرعية، فهو دخل المدينة تعب، شعر بشيء من الإجهاد يعني. فإذا بغلام يركب حمار، فنادى عليه عمر وقال: يا فلان. قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: احملني خلفك، ركبني وراك على الحمار. فالغلام طبعا أمناز وأمسك البرذعة ضبطها الأمير المؤمنين وقال: اتفضل يا أمير المؤمنين. قال: لا، تريد أن تحملني على المكان اللين وتركب أنت على المكان الخشن؟ والله لن يكون، اركب وسأركب خلفك. فركب الغلام وعمر وراء ودخلوا المدينة بالمنظر ده. يبقى انتبه بقى، ده عمره ما يسقط هيبتك. يعني مثلا لو افترض ان انت مثلا علام وحيد عصره وفريد زمان، واخد بالك، وبعد ذلك دعيت الى مثلا عقيقه او وليمه ووجدت فيها على حد زعمك من تزعم انه من تلامذتك، كيف تتفرد بمكان وتتميز بطعام؟ لو ان صاحب البيت فعل هذا فيك، لا، انت المفروض تقول كده غلط. لو انك اردت، اعلم ان الشيطان تمكن منك، واي دعاوى تاتي بها كلها لا تثبت امام النقد العلمي. ان انت ما زلتك هتقل، ولما زلتك تقل العلم بتاعها هيقل. لا لا لا لا، الكلام ده غير صحيح. ليس هذا من هدي السلف، ولا ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول انس بن مالك: كانت المراه الامة تاخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب به حيثما شاءت. والأمة دي بتباع وتشترى، يعني عند العرب وزنها مفيش، زي أي حاجة بتبيعها وتشتريها، واخد بالك. فكانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب به حيث شاءت وتقضي حاجتها من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم يا أخوانا نميز بين قضية متى أنبسط بوجهي وتنفرج أساريري وأبش وأهش، ومتى أعبس. ركزوا يا أخوانا معايا في الجزئية دي. يعني أولى الناس بهذا إن كان عندك أهلك اللي هي الولية والعيال، وبعد ذلك إخوانك. يعني ما ينفعش أبدا. لذلك من الشيء العجيب بقى، الشيء العجيب ودي موجود، تجد مثلا واحد كان غير مسلم ودخل في الإسلام، ويجي مثلا تعرفوا الأخ محمد سياف، كان اسمه مش عارف كذا كذا، ودخل امبارح، تجد الأخ يقبله بحفاوة ويفعل معه كأن الأخوة بينه وبينهما منذ أمد طويل، وأخوه اللي هو معاه بقاله 20 سنة رفيق الطريق ما يرى هذا التبسط منه. المشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة يا أخواننا خالص. عاوزين نراعي المسألة دي، والخطورة فين؟ إن هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، ده أيضا من مكايد الشيطان لعباد الله المكلفين. أيضا من مكايده، وده المكيدة الثانية، أنه يأمر العبد بإعزاز نفسه في بعض المواضع، وهذا الموضع لا يرضى عنه ربه إلا إذا أذل نفسه، والعكس بالعكس. يعني في مواضع معينة الشيطان يأمرك أن تعز نفسك فيها، يعني تشمخ بأنفك. الموضع ده هو الصح فيه إن أنت تذل نفسك، وعلى الجانب الآخر يأمرك الشيطان بإذلال نفسك في مواطن الصواب فيها أن تعز نفسك. وده عاوز فقه عالي وعاوز فهم. زي ايه؟ الامام القيم ذكر الامثله اللي هو الانسان ايه يذل نفسه في مواطن معينه الصواب ان يعز نفسه، ان يعز نفسه الصواب فيها انه يعز نفسه، ولو اذلها لرضي عنه ربه عز وجل. زي مثلا انت ماشي في الطريق فلقيت منكر، منكر معين، تعدر أبوك، مأتم، أي منكر، ما دي منكرات، شوية شباب واقفين على نصية مبهدلين الدنيا، أي واحدة رايحة ما تسلمش منه. أنت عارف الموضوع من أول الأخر، يعني عارف الأولاد ده هم لو اتكلمت معهم أو صاحب المنكر ده أقصى حاجة هيعملها يقول لك يا شيخ لو سمحت خليك ساكت ومش كويس علشان ما نغلطش في بعض، يعني أقصى حاجة يعملها هي دي. طبعا ده يعني من وجهة نظري سيقلل من قدر. أنت تقول لا مش أنا الذي لنفسي للموطن ده، مع أنك لو فعلت وأذللت من قبله في الظاهر رضي عنك ربك عز وجل. واضح ديت يا أخوانا؟ فخدوا بالكم من الأمور دي قوي. يبقى في حاجات معينة يأمرك أن تشمخ بأنفك وتعز نفسك وتجيب الأدلة. لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه، ويجيب لك أدلة يستحضرها لك في ثانية واحدة. والحقيقة إن الموطن ده الصواب فيه أن تذل نفسك، فإن أذللتها رضي عنك ربك عز وجل. عارفين زي إيه بالضبط؟ السمت الظاهري للمسلم والمسلمة. المجتمع اللي احنا فيه اخوانا لتفشي الأمية الجاهل الدينية فيه والعوامل كثيرة، أصبح ينظر لمن يتزيى بالسمت الظاهري نظرة فيها شيء من الإصدراء والاحتقار، وده واقع. يوم انت تعدى على جماعة أو تكون في مجتمع معين، هذا المجتمع إن أظهرت فيه شيئا من الشريعة سيسخر الناس منك، وكده أنت ذلت نفسك. يقوم تترك الشرع حتى لا تذل نفسك، والصواب أن تذل نفسك ليرضى عنك ربك. يعني مثلا كده نضرب مثال، أنت ناس عزموك على مائدة الطعام والمستوى عالي بمقاييسه، فوضع بقى من أنواع الطعام ما لا يخطر لك على بال، وبدأت تأكل وجدت القوم جميعهم يأكلون باليسرى ولا يأكلون باليمين. ليه؟ ما يعرفوش يأكلوا باليمين. والناس بقى اللي قاعد معهم علية القوم، ومنهم ومنهم ومنهم رئيسك ورئيس رئيسك والكلام ده كله. انت في الحالة دي لو فعلتها بيمينك ستصير أضحوكة وسخرية من القوم. انت ما قلت ايه؟ عديها وكل بشمالك حتى لا تذل نفسك، والصواب ان تذل ليرضى عنك ربك. واضح يا اخوان؟ ودي بتحصل كتير جدا، بتحصل كتير جدا. يعني مثلا انت مدعو في مناسبة معينة وقال لك كده ما يخشش الا المبدل، بدلة وجرافطة والكلام ده كله، بغض النظر بقى عن الكراهة ولا الحرمة، احنا بنكنها دلوقتي. انت طول عمرك متعود تلبس القميص، واخد بالك؟ ولو رحت بالقميص اللي هو نصف الساق ده تبقى فضيحة وجرس معايا. يبقى تعمل ايه؟ هل يا ترى ستعز نفسك وتخالف شرع ربك، او تذل نفسك ليرضى عنك ربك؟ هي دي هي دي، لأن دي زي بالظبط كده واحد من إخواننا بيتزوج، واخد بالك؟ بيتزوج وبيدعو ناس، وتعالى سمحت الشيخ المحدث أخينا الفاضل المكرم المبارك أبي عمير تعالى عشان تحضر عقد النكاح. أخونا شخص بيفتح العقد الدعوة اللي قاله الأستاذ إم على الأخت إس، واخد بالك أنت إزاي؟ بتحصل كتير. ودخل بقى على الاخ، الاخ طول عمره قاعد تحت رجلين الشيخ ومسك الترمذي والبخاري وعمال يا مولانا حدثنا يعني ايه واخبرنا يعني ايه، فجاه لقاه قدامه كانه من بلد الافرنج. طب ليه يا ابني كده؟ قال لك بس الفرح وبتاع واهلها ناس عاليه والكلام. هي ده هي بقى. واضح يا اخوانا الامور دي؟ اسقط الكلام على نفسك حتى يعني تستفيد من هذه الامور، من مكيد الشيطان يامر العبد أن يعز نفسه في موطن ينبغي فيه أن يذل نفسه حتى يرضى عنه ربه عز وجل. في أماكن أخرى بقى يأمرك الشيطان أن تذل نفسك، والصواب أن تعز نفسك في هذا الموطن. وديت محصورة فين بقى يا أخوانا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الشيخ ناصر في صحيح الجامع برقم 6296، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. هي دي، يبدأ يذل نفسه أمام السلطان، والمفترض إن أنت تعز نفسك. أذل نفسي يعني إيه؟ هو لما جه يسلم عليك فرد دراعه، واخد بالك؟ الباقي معروف، أنت بقى بتذله ورحت خطه بالحوض. عشان إيه؟ عشان ايه؟ هو معروف وانت بتذل نفسك له ليه؟ عشان ترقق قلبه كما يزعم البعض. الزلة والمهانة اللي بنشوفها من اجل ماذا؟ يقول لك عشان بس يعني بندعوه والكلام ده كله. يا اخي فضل، ما احنا ده احنا كتير كتير قوي، هتغش مالك بديت. ولكن اعزازك لنفسك في هذا الموطن هو ده الصواب، واياك ان تذله. لذلك أريد منكم إخواني أن تبحثوا كده في تراجم الأئمة الكبار وفي دخولهم على السلطان. لذلك لما قيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن ندخل على أمرائنا فنقول عندهم غير ما نقول إذا خرجنا، يعني بخش جوه ربنا يبارك في عمره، ده أنت تعبان قلبي معاه، نخرج برا عليه لعائن الله المتتابع. فسئل ابن عمر عن هذا، قال: أي ابن عمر، كنا نعد هذا نفاقا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بس خلاص، يبقى أنا متى أذل نفسي؟ في موطن يرضى فيه ربي. متى أعز نفسي؟ في موطن أمرني به ربي عز وجل. وأنا أريد منكم إخواني أن تنتبهوا لهذا الأمر عند الدخول على ذوي الهيئات. اللي لقيت نفسك ضعيف اعرف قدرك بس، ما تدخلش، يعني ما تعملش فيها راجل وانت في الحقيقة غير كده. تقول لا ده ندخل ومش هتكلم معاه وهقول له سلام عليكم، مش لمد ايدي، وساعة ما تخش تقوم موطي على طول. طب ليه؟ طب ما اقفل السلامة اولا، اقفل السلامة وابتعد عن هذا الامر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دخل على السلطان افتتن. لذلك لما دخل ابو حمزة سلمة بن دينار على سليمان بن عبد الملك في الحوار الطويل ذكرناه مرة قبل كده، آخر حاجة فيه، آخر حاجة ده لما شايره لسليمان عبد الملك ودخل معه وسأله بقى ما بلوه نكره الموت إلى غير ذلك، آخر شيء قال له سليمان: يا أبا حازم قول اللي انت عاوزه. قال له: ولا حاجة، مش عاوز حاجة. قال له: عزمت عليك أن ترفع لي حاجتك. قال له بقى حب يعجزه، او قال له ذنوبي. قال له: يا ابا حازم شوف غردي، ذنوبي وكام ده، انا ما دي مش دخل، ارفع الي حاجتك. فقال له ابو حازم: او تلبيها يا امير المؤمنين؟ قال: نعم. وانشرح صدره، قال لك بس كده هنجيب رقبته. شوفوا، طالما انت سلكت مسلك الدعوه وتصدع بالحق، مش عاوز يكون لحد عليك جميل ذو سلطان، بس عشان تبقى تتكلم وقلبك جامد. ما هو لو له سلطان عليك هتبدأ تبحث عن الآراء الشاذة لأهل العلم، ويغلفها لك الشيطان بغلاف الشريعة. قول معتبر: من ذا الذي أعلم من ابن حزم حينما أباح الغناء؟ تبدأ تجيب أقوال معلولة ومخدوشة وشواذ وعري عن الدليل. ليه؟ لأن القلب أصلا ضعيف، ولصاحب السلطان عليك علة ويد. لا، فلما قالوا: أو تنبيها يا من؟ قال: نعم أنبيها يا أبا حزم. قال: لا ترسل إلي حتى آتيك، ولا تعطيني حتى أسألك. يعني معناها إيه؟ لا عاوزك ولا عاوز أشوف وشك، أدي معناها. يبقى فيه مواطن معينة ينبغي علي أن أعز نفسي فيه. خد بالك ضعيف ومش هتتحمل ما تخشش، لأن دخولك لن تتحكم في نفسك. فجأة تلاقي نفسك ركعت، لأن إخوانا الكرسي له بريق، له بريق. وخدوا بالكم الجماعة الكبار دولت بيدرسوا دراسات كبيرة جدا يعاملك إزاي. يعني مثلا كده من ضمن الدراسات يقول لك لما حد يخش عليك اقعد بهيئة معينة وما تتكلمش خالص، وبصله بس سيبه يتكلم وما تردش عليه. لما يجي يقف ما تقفش، لما يجي يسلم عليك اعمل ايدك كده، حاجات كده بيعملوها عشان يؤثر فيه. طب احنا مالنا ومال السكة دي؟ ما نقفل الباب من اول، لان انا ضعيف بقى اتحمل. وجدت في نفسك قوة وتستطيع ان تعز نفسك، ادخل واني لا اخالك ناجية. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى من مكايد الشيطان يأمر العبد أن يذل نفسه في موطن لو أعز نفسه فيه رضي عنه ربه، أو أن يعز نفسه في مكان لو أذل نفسه فيه لرضي عنه ربه عز وجل. أيضا من مكايد الشيطان لعباد الله المكلفين أن يأمره أن يعتزل الناس في زاوية أو في مكان، وينهاه عن مخالطة القوم، ويقول له إن خالطت القوم ومشيت معهم ورأوك وعلموا منك ما علموا ستسقط هيبتك ولا يسمع لعلمك ولا لكلامك. خذوا بالكم من دي يا أخوانا كويس، ودي تجدها في بعض كبار، ما يظهرش على الناس إلا بسمت معين وبهيئة معينة. يعني لازم يكون لابس، طبعا مخرج يقولك لا، زين له الشيطان أنك لو خرجت بهذه هيئة معينة كده ما عادش لك قيمة ولا وزن عنده، وهذا يفعله الشيطان مع الكثير. لذلك تجد بقى أن الله عز وجل استنكر كلام الكافرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. لذلك لو نظرت إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة تجد إن كثيرا من أهل العلم يترفع عن هذه الأشياء تحت هذا الاعتبار، والويل له إن كان هذا هو الذي حمله على ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنص التنزيل جماعة الكفار عتبوا عليه دي، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يعني انتوا عاوزينه بقى ما يمشيش ولا حاجة؟ لا، الإيمان ما يمشي ويروح ويجي ويشتري ويبيع. لذلك لما أبو هريرة رضي الله عنه كان أميرا للبلاد في بعض الأزمنة، فوجدوه وهو يحمل الحطب على رأسه ويقول للقوم أفسحوا لأميركم أفسحوا لأميركم. طبعا الواقع نفسه بيختلف برضه عشان يكون الكلام فيه شيء من الإنصاف. يعني مثلا هب أنك في بلدك معروف، أنت بلدك معروف، أنت هنا شيخ في بلدك، قل من يلقى عليك السلام، ودي يعني مش طبعي، أقل من الطبع كمان. طيب لماذا لا تتبسط في بلدك وتخرج وتأتي بشؤونك وبأغراضك؟ إن كان الذي حملك على هذا خشية أن تسقط هيبته كده أنت وقعت في مصيدة الشيطان. بعكس مثلا لو أنت في مكان والناس يعني يستنشقون رائحتك، فإذا خرجت لتقضي شؤونك ستعجز ولن تتمكن من إقبال الناس عليك. لا نقول لك هنا استنى طول بالك شوية، لازم نفهم فقه المسألة. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى في مواطن معينه انا ما ترفعش خشيه ان تسقط هيبتي، لان يا اخوانا اي انسان يترفع ويتنزه عن اي فعله فعلها النبي صلى الله عليه وسلم او السلف هذا يحتاج اعاده نظر، ده عاوز اعاده نظر من جديد تاني. تترفع عن فعله فعلها النبي صلى الله عليه وسلم او فعلها علي بن ابي طالب او عمر بن الخطاب او ابو هريره وليس هناك داع لان تترفع، لا ده انت كده تعيد النظر في كل سلوكك تاني. لان في بعض الناس يمشي يعني اقل الامثله رايح يشتري حاجه من السوق مثلا وهو شيخ كبير واخد بالك، وراح يشتري مثلا فرخ، ففوجئ ان بعض تلامذته راه فتحرك في قلبه شيء، الويل لك. شوف الويل لك، لان انت ظننت ان بهذه الفعله ستسقط هيبته. طب ما الفعله ديت الصحابه فعلوها والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها، يعني انت بقى اعلى كعبا منهم؟ ده مشكله كبيره. يبقى لابد ان نلاحظ كيف يعني متى نختلط في المجتمع ونتبسط مع الناس ومتى نتحرز من هذا، لان هذا مسلك ياتيك منه الشيطان. واضح يا اخوانا المداخل دي؟ اسقط الكلام على نفسك وعاوز تشوف سلوكك. زي مثلا انت راجل بتخطب وبتاع وبتهز المنبر ولكن انت في الحقيقه شغال عندك عربيه اكرمك الله ابو حمار بتشيله وتمشي عليه. طيب ده انت اخر خطبه الناس ابكتك، الناس يعني ماتوا من البكاء وانت بتخطب، وانت ماشي راكب العربيه وعمال تشيل رماد لده وتراب لده وزلط لده ورمل ده، قبلك واحد من عليه القوم كان بيبكي قدامك. الويل ان تحرك في قلبك شيء من الاسف انه راك على ذلك، الويل، لان هي هذا لا يتنافى مع المروءه ولا مع الرجوله ولا مع الاسلام ولا مع اي شيء، بل هذا الذي كان يفعله. لذلك عبد الله بن سلام برضو كان مرحلة من مراحل الزمن كان أمير، ففجأة لقوه مسك الأدوم وعمل يقطع خشب ويشيله على ظهر. ما هذا يا ابن سلام وأنت الأمير؟ قال حدثتني نفسي بأنني أصبحت أميرا فأردت أن أكسره، أردت أن أكسره. عاوزك تراعي الأمور دي حتى لا تقع في حبائله وأنت لا تشعر. يبقى من مكايده أن يأمر العبد بأن ينعزل عن الناس. أنت عاوز تقابلني؟ ما ينفعش تقابلني مباشر. طب ما أنا خدت منك موعد برضو، لا روح لفلان الفلان، الله خفلان هو المسؤول عني يحدد لك. طب ما أنا كلمتك في الهاتف وانت قلت لي تعال الساعة الفلانية، لا ما ينفعش تقابلني، ده لسه بقى ملبس الإمامة والبس العباءة والغطرة والكلام ده، واقعد على المكتب وحط النظارة على عينيا وبعد كده تخش تعالى تقابلني. دي أمر خطير جدا عند بعض القوم، فلاحظ هذا في نفسك وفي سلوكك حتى لا تقع في براثنه وأنت لا تشعر. أيضا من مكايد الشيطان لعباد الله المكلفين أن يأمرهم ويلزمهم بزي واحد وبهيئة واحدة وبمشية معينة وبشيخ واحد يلزموه على سبيل الفرض والحد والإلزام. وهذا نص عليه الإمام في الكتاب فارجع إليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه في أحاديث كثيرة أنه ما التزم زيا واحدا البتة، ولكن كان أعجب الثياب إليه القميص. فلو أنك التزمت بالقميص ولم يكن في اعتقادك أنك لو غيرته بزي مشروع سقطت هيبتك. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مسألة أنه هو يمشي حاسر الرأس ديت، ما يعني إن كان بعض الصحابة رأوه ولكن ما رأوه يمشي حاسر الرأس، يبقى كان عليه القرنسوه أو الغطرة والحديث العمامة اللي هو في فتح مكة. يبقى أنت لو غيرت بين قلنسوة مرة وبين الغترة مرة، أما حاسر الرأس لا، وإن كان ليست بعورة ولا فيها شيء، ولكن هذا خلاف الهدي. طيب لو أنت بقى اعتدت كده ممشيش في البلد خالص إلا وأنا بهذا الزي، طب ليه؟ يعني إيه الإشكال في كده؟ إشكال في كده لو أنا شلت ولبست الغطرة بقى الطيبة بس أو القلصوة، يعني الناس كده هيقولوا ده إيه اللي جرى للشيخ؟ زي مثلا يلتمس زيا يعني إيه على غاية الإتقان والجودة على الدوام، يعني ما ينفعش يخرج من غير جلابية يكون مكوية، واخد بالك؟ طب ليه؟ يقول لك لا كده الناس هتقل هيبتي عند الناس، طب دي مزلة كبيرة وخطر كبير يقع فيه العبد. يا اخوانا ديت امور دقيقة جدا قل من ينتبه، لان سعادة بيصل بالعبد في مرحلة من المراحل لا يتخلى عن هذا، ويصل في قلبه اعتقاد ان هو ده الصواب وغيره صح، او هو ده الهادي وغيره خلاف الهادي، وهذا كله بعيد كل البعد عن الصواب. وأيضا من مداخل هذا الخبيث على المكلفين أنه يأمره بلزوم شيخ واحد لا يتركه. بصوا يا أخواننا بقى عشان نوضح الأمر شوية أكثر من كده، كان أيام زمان لما تقرأ مثلا في تراجم الإمام أحمد أو شيخ الإسلام أو السفيانين أو الحمادين أو ذلك، تجد كده كلمة يعني كثيرا ما تأتي عمن يترجم، يقول إيه؟ فإذا تكلم في فن أو في علم يخيل للسامع أنه لا يحسن غيره. يعني واحد قاعد يسمع لمثلا للحافظ ابن رجب الحنبلي درس في أصول الفقه، وهو بيسمع خرج قال لك بس ابن رجب هذا لا يحسن إلا الأصول، تاني يوم لقاه بيتكلم في علم المصطلح انبهر أكثر من الأول، وهكذا. يقول هذا الرجل إذا تكلم في فن خيل إليك أنه لا يحسن غيره، بنسميه عالم موسوعي، جمع كل العلوم وأتقنها، فإذا تكلم ظننت أنه لا يحسن غيره. ده بقى نقول لك كلبش فيه اوعى تسيب. طيب الوقت الحاضر عشان يكون كلامنا كده كلام يطابق الواقع، شيل الموضوع ده من دماغك. ما انا بقول لك يعني علشان تجد وقت في الوقت الحاضر واحد يحسن كل العلوم، لا، وان ظننت فيه هذا فانت واهم بل مكابر. تحكي على نفسك، يوم بقى يأتيك الشيطان يقول لك شيخك إياك أن تتركه إلزمه. طب ما هم ما بيحسنش كل العلوم، ما الذي يحول بيني وبين أن أنتقي من عند كل من يحسن علمه؟ ودي يا أخوانا قدرات أعطاها ربنا عز وجل للعبد. في واحد يحسن مثلا في علم المصطلح، واحد تاني في علم الأصول، وثالث في علم رقائق القلوب، ورابع في علم، وهكذا. انت بقى خلي عندك بصيرة وفقه وخليك ناصح، ما يندحكش عليك تتربع على يديه وهو لا يحسن إلا علما واحدا، وأنت أخذته منذ زمن بعيد وسايب غيره ليه وغيره يحسن. واضحة يا أخوانا ديت؟ يبقى يأتيك الشيطان يقول لك إلزم الشيخ أو عدسه، فهو لا يحسن، شيخ ده ما يعرفش حاجة في الفقه خالص، هو الأعمال التكليفية اللي بيعملها بيعملها صح، ولكن يتبحر ويأتي بالأدلة ويحرر المسائل ويرد على الشبهات، لا ما يعرف شديد، هو ما يعرفش إلا لقاعد القواعد ويأصل الأصول بس، غير كده ما يقدرش يعدي. خلاص أنا أقول له عم تعالى علمني الأصول وخدت خيرك عليك. في بقى زيد بن عمرو هروح أخذ منه علم المصطلح، وفلان الفلان هروح أتعلم منه خليه يظبط لي قلبي شوي، والرابع هاخذ منه، وهكذا. فالعالم الموسوعي في ديارنا في الوقت الحاضر فقد، وإن وجدت أحدا موسوعيا لا تغيب عنه شيء من العلوم فخبرنا حتى نحمل نعله. مفيش، فما تضيعش وقتك. فخد بالك عشان العمر عمال يمر بك والسنون تمضي وتقترب من المنية وفجأة لقيت نفسك ما تشعر في حاجة. يعني حتى أصول العلوم اللي هي ألف به أنت ما تشعرف بحجة أنك لازمت رجلا واحدا وهو لا يتقن هذه العلوم. ما ينفعش. واضح يا أخوان؟ ومن مكايده، ودي بقى عاوزكم تركزوا عليها لأن احنا كلنا وقعنا فيها، اللي جاي ده كلنا وقعنا فيها. ومن مكايده أنه يغري العباد بشيخ أو بعالم بأنه فيه وفيه وفيه من الخير حتى يحملهم على تقبيل يده وتقبيل رأسه والتمسح به وطلب الدعاء منه حتى يصدق في نفسه هذا، وبعد ذلك يغريهم الشيطان أن يبتعدوا عنه فيحزن ويتذمر ويترك الأمر. شفتوا بقى احنا وقعنا ازاي؟ شفتوا اخواننا وقعنا ازاي؟ يبدأ تسمع درس أو خطبة من شيخ هزك هزا من الداخل، هزا عنيف، بدأ الشيطان يقول لك شوف هذا هو العالم، هذا هو الواعظ، ده لما سمعته كأنني أسمع أبو الفرج الجوزي، لما رأيت نظرت إليه وهو يؤصل ويقعد ويأتي بأدلة المخالف ويرد عليها كأنه ينتقي من الكتاب والكتاب أمام عيني. ويبدأ يوهمك الشيطان أنه هو الأول في علمه وليس بعده أحد في هذا العلم. أقل شيء يجب عليك أن تبدله، قبل يده إنه عالم ليس له نظير، قبل رأسه، اطلب منه الدعاء لأبويك ولأمك ولزوجتيك، فحتى يصدق الراجل إنه كويس. يا أخوانا رجائي ارحموا اللي بيتكلم، اوعى تفكر إن واحد بيتكلم عدل، رحمة منكم بهم. ده والله يا أخوانا أنا بقول عن نفسي لولا أن الله عز وجل أسبل ستره علينا لانفضحنا جميعا. فما تغطرش وأعطي نفسك، اجبح جماع نفسك، لأن إحنا بشر. لما لقى واحد بيقول لي مش فعلي فيه والتاني بيقول لي كذا والتالت بيجري قدامي والرابع جاي من ورايا، ده أنا بشر يا أخواني، هنا إيه يعني؟ وبشر تعبان، فلا بد أن أصل إلى مرحلة مش هصدق، هشك إن أنا كويس. بعد فترة سيصل الشك إلى اليقين، صدقت إن أنا كويس. ساعة ما الشيطان يعرف إن أنا بقيت كويس أو إن أنا اعتقدت إن أنا بقيت كويس هيجي لك بقى. مش ده الشيخ؟ شفتوا عمل إيه؟ شفتوا؟ أتى بقول لم يأتي بها أحد، قول ضعيف، الحديث الدنيا بحالها ضعفته، وقال لك صحيح، هو ده الشيخ، خلاص زل الرجل. يبدأ لما يوحي إليك الشيطان أنه زل تبتعد عنه. الشيخ يقول أنا إيه اللي جرى يا أخوانا؟ مش ده اللي كان امبارح بيعمل؟ يتذمر الشيخ ويترك الأمر كله، وده اللي عاوزه الشيطان، هو ده اللي عاوزه. واضح يا اخوانا المداخل دي؟ فعاوزك بقى تكون منصف، ولا يغرنك الظاهر، اوعى تغتر بالظاهر، فان اعجبت بمعسول الكلام وحلو اللسان فاياك ان تظهر له المدح والثناء فقد خالفت شرع ربك عز وجل. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا قلنا يا اخوانا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لما ذكر هذه الأنواع ذكر كل نوع وقال العلة منه. يعني هنا بعض إخواننا سأل بقول إيه، قرأت عن تراجم بعض السلف أنه كان يترفع على النزول في الأسواق، يترفع عليه الأسواق شر بقاع الأرض، لعله يترفع يعني خشية أن يقع في منكر، لعله يترفع خشية أن يقع في كذب أو في غش، ولكن هل يترفع عن النزول في الأسواق لأنه بنزوله ستسقط هيبته؟ يستحيل، يستحيل، لأن هذا الفعل فعله السلف، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يبقى ده الأصل اللي احنا بنتكلم عليه. يعني أنت مثلا إيه، ما عمرك بتحب تروح السوق ليه؟ كله غش وخداع وشيرة وأنا بتضحك عليك، خلاص هل نلزمك بالذهاب؟ لا، ما نقدرش نلزمك بالذهاب، لأن العلة التي من أجلها نقول بالذهاب منتفية عندك، خلاص فلا شيء عليك ولا حرج عليك. أيضا من مكايده، ودي قليلة ولكن بنقولها، أنه يحسن لأرباب الزهد والتصوف أن يحكموا بهواجس قلوبهم دون الرجوع إلى الشرع. أنه يحسن إلى أهل الزهد والتصوف أن يحكموا بهواجس قلوبهم دون الرجوع إلى الشرع بحجة، يعني واحد معتزل الناس لا يخالط أحدا قط، فده عنده عزلة، فهو ظن من هذه العزلة إن القلب طالما ابتعد عن مخالطة الناس محفوظ ولا يخطئ، فيأتيه الهاجس فيحكم بالهاجس دون الرجوع إلى الشرع. ودية أول زل وقع فيها أهل التصوف، وده احنا اتكلمنا عنه في اللقاء الماضي، لما واحد بيبدأ يسلك سبل الرياضة والزهد ويختلي بنفسه والذكر المنفرد، وبعد ذلك ينقطع، وبعد ذلك يأتيه هاجس في قلبه، يبقى هو ده الشرع، وهذا طبعا مذموم ولا يجوز. ليه؟ يقول الإمام ردا على هؤلاء القوم: لأن المكلف معه شيطانه ونفسه لا يفارقانه إلا بعد الموت، فمن أين أتاك دليل على أن هذا الهاجس الذي طرأ على قلبك هو من الرحمن وليس من الشيطان؟ يبقى إذا أتاك الشيطان وزين لك، واللي بتحصل كتير ممكن يكون واحد يعني إيه، مش بدأ ينعزل، بدأ يعكف ويقلل، وبدأ يسمح لفكره بالتفكير وبعقله بالشطحات، يبدأ تأتيه الحاجة، يأتي شيء معين كده، يأتي هاجس أو خاطر، هذا الهاجس أو خاطر يبدأ يعول عليه، يعني يقرأ آية معينة مثلا ويأتيه فهم معين، الفهم ده لم يسبق إليه مطلقا، وهو عمره ما جال في خاطره ولكن أتاه فجأة. يبقى إياك أن تظن أن هذا صواب دون الرجوع إلى شريعة الله عز وجل. هذه إخواني بعض مكايد الشيطان يكيدها لعباد الله عز وجل ليصرفهم عن طاعة الله عز وجل. عاوز بقى ترجع إن شاء الله لما تروح البيت تستعرض هذه المكايد وتقرأ كلام الإمام مرة واثنين وثلاثة وتخطط وتسقط الكلام على نفسك حتى يتسنى لك أن تستفيد من هذه المكايد، لأنه هو ده كله أساس الكتاب. بدأ ذكر مكايد الشيطان لأبينا آدم، وبعد ذلك ذكر المكايد الأنواع اللي احنا بنقولها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول نرجو توضيح الآيات حينما يرمي الأزواج ولم يكن لهم شهداء، اللي هي آيات اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، إلى آخر الآيات. قبل أن نوضح الآيات، الكلام ده لا يطبق، ده حكم شرعي يحتاج إلى ولي الأمر أن يطبقه. واخد بالك؟ طيب لو حدث عافاني الله وإياكم وحفظنا وحفظ نسائنا ونساءكم ينفع الواحد يعمله؟ الجواب لا يجوز. يعني عياذا بالله لو أن رجلا أراد أن يطبق هذا الأمر بينه وبين زوجه بلك، لأن الوقع اللي حصلت مع هلال بن أمية أو عويمر العجلاني إن كلا الرجلين رأى بعينه وسمع بأذنيه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم التشريع نزل يعني. طيب هذا حدث بقدر الله عز وجل، هل يجوز لك أن تطبقه؟ الجواب لا يجوز أبدا. طب والعمل؟ خلاص العمل إنهي الموضوع وخلاص. طب والكراكيب والأيمة والكلام ده، الموضوع ده خلصان من زمان. وإحنا قلنا قبل ذلك يا أخواننا أن صداق المرأة تستحقه كاملا بعد أول وطئ من الرجل. شو بقى الأيمة 150,000 والمؤخرة 50 والشبكة 30، كل هذا يصير ملكا لها بالتمام من أول وطئ، حتى لو ثبت أي شيء. وده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله لهلال، قال يا رسول الله صداق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى التشريع عمل ازاي. هلال اتهم واحدة من الاثنين، اما صدق واما ايه كده، شوف الاحتمالين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت صادقا فيما ادعيته عليها فبما استحللت منها كويس، تقول كنت كاذبا فهو ابعد عنك. وده الامر اللي انا بقوله ده، ان الفقهاء قرروا بالاتفاق ان صداق المراه يحل لها كله من اول وطئ. حتى بعض الائمه قالوا لو ارخى الستر واختلى ولم يطأ وجب الصداق. بس يعني انت عاوز تعمل الموال ده كله عشان شويه الكراكيب؟ لا، هم رايحين منك رايحين منك، فانهي الموضوع وخلاص. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء. يسأل هنا عن عمل المرأة. عمل المرأة يا أخوانا كان فيه اختلاط فهو محرم ولا يجوز مطلقا. طيب يعني المرتب حرام؟ لا، ما تنحسبش كده، لأن عندنا وسيلة للعمل والعمل نفسه، دي شيء ودي شيء تاني خالص. مسألة الراتب أو الأجر اللي بنأخذه نظير العمل بتتوقف على طبيعة العمل الذي يقوم به الرجل أو المرأة، بشغل طبيعة شغله إيه؟ قاعد بيكتب اللي داخل واللي خارج، داخلين فين وخارجين فين، داخلين المستشفى، اللي داخل وخارج يكتب، خلاص يبقى الأجر هنا حلال. ولكن قاعدة مش لابسة حاجة خالص، يبقى أن نقول أن مسلك اللي سلكته محرم وتأثم، أما الراتب الذي تأخذه فهو حلال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. احنا قلنا قبل ذلك عاوزين نميز بين حاجتين اتنين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وبين معاملة أهل البدع. الأمر بيختلط عليك ليه؟ لما تيجي تدعو يعني معناه بتتكلم في قضية شرعية أو بتناظره في أمر شرعي. أنت جالك واحد صاحب بدعة وبتتناقش معاه هنا بالحكمة والموعظة الحسنة. بالحكمة يعني بالأدلة الشرعية، بدون رفع صوت وبدون بذاءة في الألفاظ. ده الواجب عليك. أنا طلعت على المنبر بأقرر حكما شرعي وبأدلل بالأدلة الشرعية على حرمة مثل التعامل بالربا أو على حرمة الاختلاط، بجيب مسألة الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم بحيدة تامة بإنصاف تام. طيب لكن بقى أنا بتعامل مع واحد مبتدع، ده رجل صاحب بدعة وانا اتكلمت معه اكثر من مرة في بدعتي ومع ذلك مصر على بدعتي. ما عدش بقى مش انا هو بقى ويعني وكأننا بقى يعني خلان لا ما ينفعش الكلام ده، لابد ان تظهر له انك تبغض ما هو عليه من بدعة. اما عند النقاش وعند المحاورات هنا يلزمك ان تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. فالمعاملة شيء تاني والدعوة الى الامور الشرعية امر اخر. يقول كنت كيف أثبت على الطاعة وأحجم نفسي وسط أهل البدع وأحجم نفسي وسط أهل البدع إن كنت مضطرا أن أقيم معه. بص يا أخواننا، مسألة الاضطرار أن أقيم بين أهل البدع وأهل المعاصي الكلام ده كلام ما ينفعش. يعني إيه وجه الاضطرار بتاعك؟ يعني لابد أن تشرح الحالة بالتفصيل حتى يتسنى لك نقول إن إحنا فعلا يجوز لك أنت مضطر أم لا. أما تقول مضطر طب ما هو رايح مشوار وليه واحد صديق مثلا صاحب بدعة أو صاحب معصية خدته معايا، أنت ما الذي حملك على هذا؟ يعني مش عارف السكة يوصفها لك. فيا أخوانا عاوزين يعني نحترز قليلا وندقق ونعيد النظر في قضية إيه مضطر أو غير ذلك. هل يجوز أن تصلي الزوجة الفرض خلف زوجها وهو يصلي النافلة؟ الجواب يجوز. يقول كيف يدخل الداعية على أناس يجلسون في المقهى ويدعوهم وهل هذا صحيح أم لا؟ طبعا في بعض إخواننا اللي هم الغيورون على الدين بيلف على المقاهي ويمشى من نسيم بيروح على الجناين يدعو الناس إلى الصلاة وإلى كذا، فقلنا أن هذا لا يجوز أبدا ولا يحل له أن يفعل ذلك مهما كان الداعي إلى هذا ومهما كان الحماس والحمية عنده، لأننا متقيدون بشرع الله عز وجل نلتزم بالأدلة الشرعية ولا يعنينا النتيجة التي نصل إليها. إلزام الحاكم الناس بشريعة غير شريعة الله عز وجل، هل هذا من نوع الكفر الأكبر أم لا؟ على تفصيل. أخي بالك وإحنا قبل كده شرحنا كتاب فتنة التكفير للشيخ الألباني وقلنا أن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، ظاهر الآية في سورة المائدة أنه كفر غير مخرج عن الملة إلا إذا استحل. استحل يعني إيه؟ قال ده الشيء حلال أو ظن أو اعتقد أن الحكم بشريعة الله عز وجل غير واجب أو اعتقد أن الحكم بشريعة الله عز وجل على سبيل التخيير أو اعتقد أن الحكم بغير شرع الله يعادل الحكم بشرع الله أو اعتقد أن الحكم بغير شرع الله يعادل الحكم بشرع الله أو اعتقد أن الحكم بغير شرع الله أفضل وأحسن من الحكم بشرع الله أو مساويا له. ست سبع حاجات ذكرهم العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية اللي هي من خلالها يتضح لنا الكفر كفر أكبر مهجم، ولكن كل هذه الأشياء من أعمال القلب. أما من ناحية الظاهر فهو كفر غير مخرج عن الملة، ولا يحل لك أن تقول طالما أن الأمور بهذا الشكل وكثرة الأمور دنوع من أنواع الاستحلال. لا، لابد أن يفصح عما في قلبه ويقول أنه مستحل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الاضطرار هنا أنني أقيم وسط أهلي وهم يأتون بعض المعاصي وأيضا أهل قريتي ليس منهم من يأمر بطاعة ويعين عليها وأنا أتأثر. برضو الكلام غير واضح، أنت قاعد في بيت أهلك على معصي، أهلك مثلا إخواتك والوالد والوالدة، طيب إحنا قلنا أنت عايش في بيتهم لسه ما اتجوزتش وقاعد معاهم، خلاص عندما يفعلون المعصية لا يحل لك الجوز إلا بقى يعني هم يتحكموا كده مش هياكلوا الا على انغام الموسيقى، واخد بالك؟ وما فيش اكل غير الوقت ده. صم اذنيك ويقعد كل لك لقمه واخرج. اما ان تعاشرهم وتجلس معهم عند فعل المعصيه فهذا لا يجوز، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. الاثم ما حاك في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس. كيف نحكم على الامر بهذا الحديث؟ بصوا يا اخوانا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث حذيفة بن اليمان في مسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا. هو ده بقى، هو ده هو اللي هنا لو لو لو عرض عليه الإثم سيحك في صدره ويكره أن يطلع عليه أحد، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخية، دامت شتفر معاه حاجة، الربا عنده زي الصدقات، وعياذا بالله شرب الخمر زي شرب ماء زمزم، شرب معاه حاجة. فمسألة أن أنت تعول على قلبك، لا استنى شوف قلبك من أي أنواعه قبل أن تحكم بقلبك على الأمر. ما صحة القول بالخروج في سبيل الله الذي يقول عند بعض إخواننا المسلمين؟ الجواب: بدعة ولا تجوز. أفتى بهذا أئمة المسلمين في عصرنا الحاضر كأمثال الشيخ ابن باز والعثيمين والعلامة الألباني، أفتوا ببدعة الخروج في سبيل الله التي تبناها جماعة التبليغ والدعوة والعلم عند الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.